بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا أن العلامة أبا شجاع رحمه الله تعالى ذكر أن نواقض الوضوء ستة على المذهب مذهب الإمام الشافعي، ما خرج من السبيلين، والشافعية يرون أن جميع ما خرج من السبيلين سواء كان معتادا أو نادرا، والنادر مثل الريح من قبل الرجل وقبل المرأة، وكالدود والحصاة يخرج من الدبر، كل ذلك عندهم ناقض كما مر بنا من قبل. والنوم على هيئة المتمكن، ومر بنا تفسير ذلك عندهم، والراجح من كلام أهل العلم في ذلك الناقض الثالث عندهم زوال العقل بجنون أو سكر أو إغماء أو مرض. الناقض الرابع لمس المرأة الأجنبية بدون حائل. الناقض الخامس عندهم مس الفرج، والسادس مس حلقة الدبر. ومر بنا كلام العلماء في هذا، ثم قرأنا بالأمس بعض المسائل تتمة لهذا الباب ليعرف المذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيها، وأنهم لا يرون أن الوضوء ينتقض بجميع ما يخرج من البدن من الدماء غير الذي يخرج من السبيلين، وكذلك أيضا القيء والحجامة والفص والرعاف، وكل هذه الأشياء لا يرون أن الوضوء ينتقض بها، لا يرون أن الوضوء ينتقض بها. ومذهب جمهور أهل العلم، وهذا أيضا هو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وجمهور أهل العلم كما نقله عن ابن الخطاب وغيره، يرون أن ذلك من نواقض، يرون أنه من نواقض الوضوء. كذلك أيضا مر بنا أن الشافعية لا يرون، بل وجمهور أهل العلم الشافعية والمالكية والحنفية، ولا يرون أن الوضوء ينتقض بما مست النار، ومن ذلك أيضا أكل لحم الإبل. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن الوضوء ينتقض بأكل لحم الإبل دون غيره مما مسته النار، وهذا القول هو الراجح. ولذلك الإمام النووي رحمه الله مع أنه شافعي المذهب رجح هذا لقوة دليله، وكذلك أيضا رجحه من الشافعية ابن خزيمة، ورجحه كذلك أيضا ابن المنذر باعتبار أن الدليل دل عليه. فبقيت بعض المسائل يحتاج إلى قراءتها تتميما للفائدة الماضية، لننتقل إلى كتاب أحكام الغسل. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى معلقا، أو يقول الإمام الشيرازي في المهذب، قال: وكذلك لا ينتقض الطهر بقهقه في المصلي، لما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. ومع ذلك الضحك الذي هو القهقه تبطل به الصلاة، لكن الوضوء لا يبطل بذلك. وإن كان هناك من أهل العلم من قال بأنه يبطل الوضوء بذلك. فكذلك أيضا ذكر الإمام النووي رحمه الله حكم كلام العلماء في هذه المسألة، قال: اختلف العلماء في الضحك في الصلاة إن كان بقهقهة، فمذهبنا ومذهب جمهور أهل العلم أنه لا ينقض، أي لا ينقض الوضوء، ليس الكلام على الصلاة. وبه قال ابن مسعود وجابر وأبو موسى الأشعري، وهو قول جمهور التابعين فمن بعدهم. وروى البيهقي عن أبي الزناد قال أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إليهم، الذين ينتهى إلى قولهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم وخارجة بن زيد وعبد الله بن عبيد الله بن عتبة وسليمان بن نسار ومشيخة سواهم يقولون الضحك في الصلاة ينقضها ولا ينقض الوضوء. قال البيهقي وروينا نحوه عن عطاء والشعبي والزهري. وقال الحسن البصري وإبراهيم معي والثوري وأبو حنيفة ينقض الوضوء. أبو حنيفة وإبراهيم النخعي والحسن البصري والثوري يرون أن القهقه بعد الوضوء تبطله، وأن من ضحك وقهقه بعد أن توضأ عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء لعدم وجود دليل يدل على ذلك. والقول ببطلان عبادة من العبادات ليس بالأمر الهين، فيحتاج إلى دليل. أما الذين أطلقوه فيرون أن ذلك في الصلاة وخارج الصلاة، يعني الذين أطلقوه منهم من يرى أنه في الصلاة ومنهم من يرى أنه حتى لو كان بعد الوضوء. ولذلك هؤلاء المذكورين هنا يعني يرون أنه يبطل. المذكورون هنا يرون أنه يبطل إذا كان في الصلاة، وأما إذا كان خارجها فلا. قال النووي وعن الأوزاعي روايتان، وأجمعوا أن الضحك إذا لم يكن فيه قهقه لا يبطل الوضوء، وعلى أن القهقه هذا الضمير يعني العطف يعود على الإجماع أو على كلام هؤلاء، وعلى أن القهقه خارج الصلاة لا تنقض الوضوء. واحتج القائلون بالنقض في الصلاة بما روي عن أبي العالية والحسن البصري ومعبد الجهني وإبراهيم النخعي والزهري أن رجلا أعمى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فتردى بماء في بئر فضحك طوائف من الصحابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة، لكن هذا لا يصح. قال وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضحك في الصلاة قرقرة تبطل الصلاة والوضوء، ولأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها الضحك كالصلاة، يعني الوضوء، يعني هذا الآن قياس هذا يقتضي أن القهقة تبطله ولو كان خير. قال ولأنها عبادة الطهارة يبطلها الحدث فأبطلها الضحك كالصلاة. فاحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور في الكتاب وقد بيناه، وبأن الضحك لو كان ناقضا لنقض في الصلاة وغيرها كالحدث، لأنها صلاة شرعية لم ينقض الضحك فيها الوضوء كصلاة الجنازة، فقد وافقوا عليها. وذكر الأصحاب قيسة كثيرة ومعان، والمعتمد أن الطهارة صحيحة ونواقض الوضوء محصورة، فمن ادعى زيادة فليثبتها، ومن لم يثبت في النقض بالضحك ولم يثبت في النقض بالضحك شيء أصلا. أما ما نقلوه عن العالية ورفيقه وعن عمران وغير ذلك مما رووه فكلها ضعيفة واهية باتفاق أهل الحديث. قالوا ولم يصح في هذه المسألة حديث، وقد بين البيهقي وغيره وجوه ضعفها بيانا شافيا، فلا حاجة إلى الإطالة بتفصيله مع الاتفاق على ضعفها. وأما قياسهم فلا يصح، لأن الأحداث لا تثبت قياسا لأنها غير معقولة العلة كما سبق، ولو صح لكان منتقضا بغسل الجنابة فإنه يبطله وخروج المني، ولا يبطله الضحك في الصلاة بالإجماع. قال ابن المنذر يعني يقول لو كان يعني لو صح القياس لكان الغسل أيضا يبطل بقهقه، ولماذا الوضوء فقط؟ قال فإنه يبطله خروج المني ولا يبطله ضعف الصلاة بالإجماع. يعني يقول لا يبطله يعني الضحك في الصلاة لا يبطل الغسل إجماعا، لكن في الوضوء خلاف. يعني لو أن إنسان صلى وقد اغتسل من الجنابة فقهقه في صلاة، قالوا بالإجماع أن غسله لا ينتقض ولا يطالب بإعادة الغسل. لكن لو كان قد صلى بوضوء ثم قهقه بطل صلاته وبطل وضوءه عند القائل به الثوري والحنيفة وإبراهيم النخعي والحسن. قال ابن المنذر بعد أن ذكر اختلاف العلماء فيه وبقول من قال لا وضوء، نقول لا، لأننا لا نعلم لمن أوجب الوضوء حجة. قال والقذف في الصلاة عند من خالفنا لا يوجب الوضوء، فالضحك أولى والله أعلم. قال فرع قدمنا في أول الباب أن الردة لا تنقض الوضوء عندنا على الصحيح، وبه قال جمهور العلماء، وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وأبو داود تنقض. ثم قال يعني ظاهر الكلام أن القهقهة تنقض في الوضوء، في كلام هؤلاء يعني أن القهقهة تنقض الوضوء في الصلاة. صحيح أنها لا تنقض لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة، لكن الكلام على بطلان الصلاة شيء والكلام على بطلان الوضوء شيء آخر. ثم قال الشيرازي رحمه الله والمستحب أن يتوضأ من الضحك في الصلاة ومن الكلام القبيح، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. وقالت عائشة يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء. وقال ابن عباس الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان. قال النووي رحمه الله الأثر المذكور عن ابن عباس مشهور، رواه البخاري في كتاب الضعفاء وأشار إلى تضعيفه، هي مشهور بالضعفاء. وقول عائشة الكلمة العوراء القبيحة، قال الهروي قال ابن أعرابي تقول العرب للرديء من الأمور والأخلاق أعور والأنثى عوراء. ثم إن المصنف حمل الآثار على الوضوء الشرعي الذي هو غسل الأعضاء المعروفة، وكذا حمل ابن المنذر وجماعة من أصحابنا. ثم قال معنى يدل عليه لأن غسل الفم لا يؤثر فيما جرى من الكلام، إنما يؤثر فيه الوضوء الشرعي، والغرض منه تكفير الخطايا كما ثبت في الأحاديث. فحصل أن الصحيح أو الصواب استحباب الوضوء الشرعي من الكلام القبيح كالغيبة والنميمة والكذب والقذف وقول الزور والفحش وأشباهها، ولا خلاف في استحبابه إذا ضحك في الصلاة، ولا يجب شيء من ذلك. قال ابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع وابن الصباغ أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام القبيح كالغيبة والقذف وقول الزور وغيرها، ونقل الرويان عن الشيعة إيجاب الوضوء من ذلك، والشيعة لا يعتد بخلافهم. قال واحتج الشافعي ثم ابن المنذر ثم البيهقي وأصحابنا في المسألة بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لغيره تعالى وقامرك فليتصدق، رواه البخاري ومسلم. طيب الإجماع على أنه لا يجب، لكن الخلاف الاستحباب. يعني من الشافعية من يرون، وقد نقل عن الإمام الشافعي أنه يقول بأنه يتوضأ منه ويستحب أن يتوضأ من تكلم بالكلام البذيء والفاحش. في البحث وفي الغيبة والنميمة. طيب هذا لا يشهد لهذا، قال بعضه من الكذب والكلام الخبيث وأذى المسلمين. عن مجاهد حرقا بن عباس: السرقة والخيانة والكذب والخيوط والنظر إلى ما لا يحل فينقض الوضوء. قال: كلا، بل حدث حدثان، حدث من فوق وحدث من أسفل. يعني بس ولم يذكر شيئا آخر، يعني بناء عليه يعني الحدث الأعلى لا ينقض والحدث الأسفل ينقض. نعم. قال عن مسعود رضي الله عنه: قال لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من طعام طيب. ما أحب من هذا؟ وعن عائشة رضي الله عنها قال: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها لأخيه. قال ابن المنذر: ولا أحب من أمر بوضوء من ذاك إلا استحسانا ليس من ذلك في ألفاظ حديثه. ابن المنذر يوجه هذه الأثر أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب في من تكلم الكلام الخبيث، وذلك أنه يعني لعلهم لاحظوا أن الوضوء يكون فيه تكفير لما قبله من الذنوب، وهذا جاء بذنوب يدخل الصلاة وهو متلطخ بها، لكن هذا المعنى لا يساعد عليه الدليل. المسألة ليست مسألة نظر إلى يعني بعض المعاني هذه عبادة، القول ببطلانها ويحتاج إلى دليل. كذلك أيضا الاستحباب حكم شرعي، الإيجاب حكم شرعي، التحريم حكم شرعي، الاستحباب حكم شرعي، الكراهة حكم شرعي. من قال إن الشيء الفلاني واجب عليه الدليل، من قال إنه مستحب عليه الدليل، من قال إنه محرم عليه الدليل، من قال إنه مكروه عليه الدليل، ولا دليل على هذا. نعم. طيب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فرع. قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: وما أوجب الطهارة فلا فرق فيه بين ما وجد منه بتعمده واختياره وما وجد بغير تعمده واختياره كالساهي والمكره على الحدث. يعني قد مر بنا أن الشافعية يرون أن من لمس امرأة ولو ساهيا ولو مكره ولو مخطئا أنه ينتقض وضوءه، وقد مر بنا أن القول الراجح أن لمس المرأة لا ينتقض به الوضوء، وذلك لعدم وجود الدليل على ذلك. إلا أنهم يقولون هنا جميع الأحداث يستوي فيها المتعمد والناسي والمكره جميع نواقض الوضوء. قال: ومن سبق في الحدث، يعني كذلك أيضا من سبق في الحدث. قال: ودينه كتاب السنة. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والجنابة تكون باحتلام وغير، يعني والاحتلام يكون بغير قصد من الإنسان. قال: والاحتلام بغير قصد واختيار. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في المذي بالوضوء وهو يخرج بلا قصد. وقد سبق في اللمس والمس ساهيا وجه شاذ أنهما لا ينقضان، يعني والمعتمد المشهور أنه ينقض. ثم قال فرع. قال أبو العباس بن القاص في التلخيص: لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل. يعني لو أن الإنسان صلى بعد أن صلى أحدث صلاته صحيحة، لو أن الإنسان صام بعد أن تم الصيام أكل وشرب تم صومه لا يبطل بحدث بعده، لكن لو أن الإنسان توضأ ثم أحدث بطل، لأنه مطلب أن يستر الطهارة وأن يكون عليه حتى يفرغ من عبادته. ثم قال قال: ويستثنى منه الردة المتصلة بالموت فإنها تحبط العبادات بالنص والإجماع، والله أعلم. ومن يرتد منكم عن دينه فينظر وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. يعني إذا استمر على الردة إلى أن مات، أما لو أنه تاب وراجع فليبقى له أجر الأعمال الأخرى التي عملها من قبل على خلافين أهل العلم. طيب. ثم قال، يعني هنا فائدة وإن لم يكن لها علاقة بالدرس لكن يعني فيها فائدة. قال: إن حكيم بن حزام كما هو مشهور معروف أنه ولد في جوف، في جوف الكعبة. الفائدة يقول: قال: ولم يصح أن غيره ولد في الكعبة، لأن هناك من ذكروا أن غير حكيم بن حزام ولدوا في جوف الكعبة. الإمام النووي يقول لا يصح عن أحد غير حكيم بن حزام أنه ولد في جوف الكعبة. ثم قال أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أن لا تصح منه سواء كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا. يعني أما المحدث وهو يعلم حدثه الأمر واضح، فالناسي والجاهل يقول بالإجماع أنه أن صلاته لا تصح وأنه مطالب بالإعادة. ما يأتي إنسان يقول خلاص أنا صليت وما كنت أدري إني على حدث، يقال طالما أنك تذكرت أنك صليت على غير الطهارة لا بد أن تعيد صلاته. والنووي رحمه الله يحكي في هذا الإجماع، قال أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا أي المسلمون جميعا على أن لا تصح منه سواء كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا، لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه. والأمر واضح، يعني باعتبار أنه جاهل صلى على جاهل أو نسيان، لكن إذا علم وجب عليه المصلي. طيب فإن صلى عالما بحدثه، بعض الناس يتذكر كبر الإمام ذكر أنه على غير طهارة استحيا واصل الصلاة، أو ذكر أثناء الصلاة أنه على غير طهارة فاستمر، ما حكمه؟ لا شك أنه آثم، لا يجوز له ذلك، والحنفية كفروه. طيب قال وإن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث، يعني لو كان يعلم أنه على حدث وأن الصلاة لا تجوز له الحدث، قال فقد ارتكب معصية عظيمة ولا يكفر عندنا بذلك، يعني عند الشافعية، إلا أن يستحل له، يعني يستحل الصلاة بغير طهارة، فلا شك أنه استحل شيء حرمه الله فيكفر، وهذا لا خلاف فيه. قال وقال أبو حنيفة يكفر، يعني وإن لم يستحل لاستهزائه، يعني لو أن الإنسان يعرف أنه على حدث وصلى، طيب تستحل الصلاة بالحدث؟ قال لا، أنا أعرف أني آثم أنه لا يجوز، لكنه صلى حياء من غيره. الحنفية قالوا يكفر لأنه اتخذ آيات الله هزوا. الشافعية قالوا غيرهم ارتكب إثما عظيما لكنه لا يكفر بذلك إلا أن يستحل. أي فتنة تقع؟ يعني لو أن الإنسان إماما أو مأموما ذكر وهو يصلي أنه على حدث وخرج، لا سيزداد الناس إلا ثقة به أنه على أنه صاحب دين وأنه يعني خرج. الشيطان يأتي ويقول له، سيقول الناس لماذا تصلي بنا وأنت على غير طهارة؟ ناس وناس لذلك. وطيب ما حكم صلاة الناس؟ يقدم شخصا ويتم بهم الصلاة، فإذا كان مؤتما فالأمر أسهل وأسهل. إذا كان مأموما وخرج، لو قالوا له لماذا خرجت؟ ذكرت أني على غير طهارة. قبل إيش؟ من الذي قبله؟ هل قد مات؟ رجع واصل ذهن، يعني وانتظره الناس. هو أما المسجد النووي معروف عنه، الإشكال في الصف الأول، أما البقية الناس بالذات لو كان الصلاة سرية أو لو كان قد قرأ ثم في الركعتين في الثانية في الثالثة أو في الرابعة، فيعني الناس ينتظرون الركوع أو التكبير فانقطع الصوت، الناس يبقون منتظرين يعلمون أن السماعات مضبوطة. فالإشكال في الذين هم خلفه، هل يوافقون على مثل هذا؟ على كل حال، فما موقف المأموم إذا كان لا يرى رأي الإمام في هذا؟ سهل، سيخرج أمام القبلة في المسجد النبوي أبواب، سيدخل إلى أي باب يتوضا من زمزم، ما هو إلا يعني مثل هنا وهنا، فباب إلى الصرح يعني باب إلى داخل إلى أمام القبلة، ثم من القبلة باب إلى صح، يتوضأ يأخذ من ماذا من ثم يتوضأ بكل سهولة، يعني المكان قريب يعني ويرجع يعني بسرعة. لكن الإشكال في الانتظار إذا كان الناس انتظر فهل المسألة هي محل خلاف، يعني المسألة من الناحية الفقهية هي محل خلاف، هل يبني أو لا يبني، يعني هل يبني على صلاته أم يستأنف، فبين السلف وبين الخلف، والراجح أنه ما يبني، لا يوجد دليل يدل على ذلك. والحديث الوارد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من صلاته ورجع وقال لهم مكانكم لا يصح، وإنما قال لهم مكانكم لأنه تذكر وقد صفهم قبل أن يكبر الإحرام، فبقوا فانتظروا قائمين حتى اغتسل ورجع، ما هو وضوء اغتسل. لكن هذا الأمر سهل في حال يعني كونهم ينتظرون، هذا إن انتظروا، وإلا الغالب على المسائل من يقول لك الإمام هذا يعد سار يغتسل فارغ له إذا انتظر قدم أحد يصلي. فلكن لو فرض أنه في مكان بين طلب العلم والناس ينتظرون وما أحد يتبرم ولا يتضجر، فيعني ما الحكم؟ فينبني على الخلاف في المسألة. مثل هذه الحمل إذن، مثل هذه المواقف الأخرى، مثل هذه المواقف الأخرى. وعلى الأقل المأموم طالما أنه ما حصل منه يعني ناقض سيبقى على أي تقدير صلاته صحيحة، سواء كان يعني سواء حسبت جماعة ولا يعني كمنفرد. وكون الإمام يعني يتغير يتخلف الإمام، قد صلى أبو بكر بالناس ثم في أثناء الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتحول أبو بكر من إمام إلى مأموم، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في أثناء الصلاة إمام، دخل في أثناء الصلاة إمام، وما عاد الناس تكبيرة الإحرام من جديد، ما عادها الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سيكبر قطعا إلا بعده، يعني لما جاء بعد أن كبروا، فسيكون تكبيرته هو الإمام بعد تكبيرة المؤتمين، ومع ذلك تابعوه وافقوه على الصلاة. يعني الخصوصية تحت أي لدي، يعني مثل هذا أقول إمام مسجد جاء حصل له مثل هذا، الخصوصية تحت أي لدي، الأصل التأسيس. طيب ثم قال وحكم سجود التلاوة والشكر حكم الصلاة، حكم الصلاة يعني إيش؟ في وجوب الوضوء على المذهب. قال أما ما يفعله عوام الفقراء وشبههم، يعني انظر إلى هذا الفعل القبيح، قال أما ما يفعله عوام الفقراء، يعني كأنهم من الصوفية، وشبههم من سجودهم بين يدي الشيخ، أعوذ بالله، وربما كانوا محدثين، فهذا حرام بإجماع المسلمين. أي حرام الآن نظر إلى أنهم سيدوا محدثين وأن هذا يعني أمر محرم، قد فعلوا أمرا أعظم وهو السجود بين يدي هذا الشيخ، أعظم حدث، أعظم حدث، أعظم حدث يعني على الإطلاق. قال وربما كانوا محدثين فهذا حرام بإجماع المسلمين، وسواء في ذلك كان متطاهرا أو غيره، وسواء استقبل القبلة أم لا. قال وقد يتخيل كثير منهم أن ذلك تواضع وكسر للنفس، قبح الله هذا التواضع، وهذا خطأ لحش وغباوة ظاهرة، فكيف تكسر النفوس أو تتقرب إلى الله تعالى بما حرمه؟ وربما اغتر بعضهم بقوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال والآية منسوخة أو متأولة كما هو معروف في كتب العلماء. يعني هذا سجود تحية وشرع من قبلنا، وجاء في شريعتنا لما قال معاذ لما رأى الناس يسجدون في بلاد الشام النصارى لعلمائهم وكبرائهم، فقال أنت أحق بذلك، قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود حق لله وحده. قال وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن هذا السجود الذي قدمناه فقال هو من عظائم الذنوب ونخشى أن يكون كفرا. أما ظاهره في الكفر لكن الكلام على المعين وأن قد يكون فعل هذا عن جهل أو بنى على مثل هذه الآية فيكون حينئذ جهله وتأويله مانع من تكفيره. أما العمل فهو كفر سجود لغير الله سجود لبشر. ثم قال فرع أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث والأفضل أنه يتطهر لهما. فرق بين القراءة وبين لمس المصحف. إذا كان يقرأ غيبا أو عن ظهر قلب مثل أن يقرأ أذكار النوم مثل أن يقرأ أذكار الصباح مثل أن يقرأ بعض الأذكار وبعض الأوراد فيها آيات قرآنية لا بأس بل فيها سور. قال أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن المحدث والأفضل أنه يتطهر لها. قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط ولا نقول قراءة المحدث مكروهة فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث. عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيح صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان ومن ذكر قراءة القرآن لكن لمس المصحف لا يمسه إلا على طهارة. قال مسألة أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه فلو ألقاه والعياذ بالله في قاذورة كفر. لو ألقى الإنسان المصحف في قاذورة أو ألقاه على الأرض أو داسه برجل متعمدا فإنه يكفر بذلك عياذا بالله بالإجماع. قال وأجمعوا على استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها. العلماء يقولون الخط الجميل يزيد الحق وضوحه. قالوا جمال الخط يزيد الحق وضوحه. نعم أحيانا الخط الرديء والكلام حق لا يضر والخط الجميل مع الكلام الباطل لا يجمله ولا يروجه ولا يزينه ولا يجعله حقا لكن جمال الخط يزيد الحق جمالا ووضوحه عند أن يكتب الإنسان يكون خطه جميلا. من العلماء المعروفين المتقدمين الذين عرفوا بجمال خطهم الحافظ الذهبي رحمه الله كان جميل خط. تعرفون غيره كذلك أيضا يذكرون الوزير بن هبيرة كان خطه جميل جدا. وهذا خط الشيخ الفوزان جميل يعني بسبب يعني المعاصرون دراسة أحكام الخط والمدارس والعناية بالتعبير والخط. فوإن كان بعضهم مثلاً الشيخ معتين درس المدارس لكن خطه فيعني ليس بذلك. من أحسن خط الشيخ معتين ولا الشيخ بازي حبيبة يعني الله ما شاء عنده ترجيح بس أيهما أجمل الأعمال؟ الشيخ بس كان أعمى ما يكتب لكن الله أعلم هل كان قبل يعني العمى كان يكتب فلأنه يعني عمي وهو في 18 من عمره. الوزير بن هبيرة كذلك أيضا الذهبي مشهور بخطه كان جميلا كذلك أيضا ابن مقلة ابن بواب يذكرون يعني بعضهم يذكرها يعني كفوائد بعضهم جمعها فيعني الذين خطوطهم يعني جميلة من أهل العلم. والعلماء يقولون جمال الخط يزيد الحق روحا يزيد الحق روحا وجمالا أما يعني أنه لا شك يعني أحيانا يعني يقدر الإنسان كتاب يعني بخط جميل وطبعا يعني جميلة وهو كتاب يعني نافع يزداد الإنسان به يعني شغفه. وإلا فالكتب النفيسة حتى لو كانت رضي كم من الناس يتعبون في المخطوطات ويعني يبذلون من أعمالهم أوقات نفيسة من أجل أن يعني يخرجوها للناس لا شك أن جمال الخط يزيد الخط روحا. الآن المطبعات المطابع يعني كيف الناس في هذا. طيب ثم قال وبيع المصحف وشراؤه جائز عندنا وفي كراهة بيعه وجهان، المنصوص يكره وفيه مذاهب السلف، يعني المنصوص عن الإمام الشافعي أنه يكره بيع وشراء المصحف لكن يهدى يبذل، لكن لو أن الإنسان لم يجد المصحف إلا بالبيع، لو فرض أنه في مكان لم يستطع الوصول إلى المصحف إلا بالبيع بالشراء يشتري. طيب هذه آخر ما ذكره الشرازي وتبعه النووي في هذا الباب، من أجل أن ننتقل إلى باب آخر وقد فرغنا من المسائل التي نحتاج إليها في بيان معرفة مذهب الإمام الشافعي فيها. طيب هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتعلق ما سبق من المسائل. قال رحمه الله تعالى في مجموع كما في مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 26 و500، قال والأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر، يعني لكن القول بالاستحباب وأنه من باب الاحتياط له حظ من النظر. قال ولم أي لا يجب الوضوء من مس المرأة ولا خروج النجاسات من غير السبيلين. طيب النجاسة من غير السبيلين من أين تخرج؟ من أين تخرج يا أخي الخليل؟ القي نجس؟ إذا كان عند الإنسان في القسطرة ونحوها، على أن الفقهاء يفرقون بين ما كان تحت المعدة وفوق المعدة، فقالوا ما كان فوق المعدة حكم حكم القيء، وما كان تحت المعدة فله حكم الخارج من السبيلين عند كثير من الفقهاء، وبعضهم يضبطها بالسرة، وما كان فوق السرة فحكم حكم القيء، ما كان تحت السرة حكم حكم الغائب، وبعضهم يفرق بينما إذا كانت هذه الفتحة مع انسداد المخرج أو مع انفتاحها، فإن كان منفتحا يقول لها حكم وإن كان مسدودا لا حكم. طيب على كل حال يقول شيخ الإسلام ولا خروج النجاسات من غير السبيلين ولا القهقة ولا غسل الميت، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ظاهر. فيستحب، يعني لئلا يفهم أنه يريد القهقة وغير ذلك، قال فيستحب أن يتوضأ من نفس النساء لشهوة كما هو مذهب من أحمد ومالك. قال ويستحب أن يتوضأ من الحجامة والقيء ونحوها كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضأ. قال والفعل إنما يدل على الاستحباب، هذه القاعدة الأصولية أن الفعل المجرد الذي لم ينضم إليه أمر إنما يدل على الاستحباب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء استحب، أما أنه يجب لا يجب إلا بدليل. قال ولم يثبت عنه أنه أمر بالوضوء من الحجام ولا أمر أصحابه بالوضوء إذا جرحوا مع كثرة الجراحات، والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء لا إيجابه، يعني منهم من نقل عنه الوضوء من خروج الدم ونحو ذلك لكن ما أوجبوه. قال وكذلك القهقة في الصلاة ذنب، ويشرع لكل من أذنب أن يتوضأ، وفي استحباب الوضوء من القهقة وجهان أحمد وغيره. يقول القهقة في الصلاة ذنب، يشرع لكل من أذنب أن يتوضأ، من أين؟ إيش الدليل على أنه يشرع لكل من أذنب أن يتوضأ؟ يعني لو أن الإنسان كذب قلنا لو توضأ، نظر نظرا محرما قلنا لو توضأ، اغتاب أو نمى أو فعل أي ذنب، ما هو الدليل على أنه يتوضأ؟ يعني أن من أذنب، يعني أي ذنب كان؟ إن صح الحديث ذلك، إن صح الحديث. طيب الحديث فلا كلام عليه أحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ سهل ولا يعني ما سيصلي إلا بعد أن يتوضأ. هو يعني مظاهر كلام شيخ الإسلام يقول ويشرع لكل من أذنب أن يتوضأ، يعني باعتبار أن لعله نظر، يعني حتى لو قلنا أنه يعني ليس في بال هذا الحديث، لعله نظر إلى أن الوضوء يعني أن من توضأ خرج عن الخطايا التي اكتسبها بوجه مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج في الخطايا مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه مع آخر قطر الماء، فيكون في الوضوء تكفير للذنوب حتى لو لم يصلي بذلك الوضوء، لأن الحديث الذي في مسلم وغيره أن في فضل الوضوء ما لها علاقة بالصلاة، يعني من توضأ فقط فخرجت خطايا مع آخر قطر الماء، فلعله نظر إلى هذا. لكن أن يندب الشخص يعني إلى أنه إذا أذنب فقم وتوضأ الحديث يحتمل، أما مع الحديث الثاني يعني بجمع هذا الحديث مع الحديث الثاني فيقوى الأمر أكثر وأكثر. قال أما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث متعددة، مثل المستحاضة من كان عنده سلس. قال ففيه أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح بعضها غير واحد من العلماء، فقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والله أعلم. يعني الذين يقولون بصاحب الحدث الدائم يتوضأ لكل صلاة، هذا مذهب الجمهور. قال أما الحجامة فإنما اعتقد أن الفطر منها مخالف القياس، من اعتقد أن الفطر مما خرج لا مما دخل، وهؤلاء اشكل عليهم القيء والاحتلام ودم الحيض والنفاس. طيب عجائب السلام. على كل حال يعني هنا شيخ الإسلام يقول ويشرع لكل من أذنب أن يتوضأ. حتى لو لم يحدث استحبها أن يتوضأ، يعني في جديد ما يسمى في جديد الوضوء من أجل الأجر الذي يترتب عليه، حتى لو كان على طهر وتوضأ، العلماء يريدون في هذا حديث فضل الوضوء وأنه يتوضأ الجديد حتى لو كان على وضوء لا يجب عليه، ولو صلى بالوضوء الأول لا بأس، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات وضوء واحد، فسأله عمر عن ذلك قال عمدا فعلته يا عمر. أما صاحب الحدث الثاني توضأ لكل صلاة حتى لو لم ينتقض وضوء، لأن الحدث يعني لو لم ينتقض ناقض آخر، لأن هذا الحدث هو ناقض بحد ذاته، فإنما عفي عنه أن يصلي مع استمرار الحدث بسبب المشقة وعدم القدرة على التحكم في نفسه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا جاء وقت الصلاة الأخرى فيتوضأ، وله أن يصلي الراتبة القبلية والبعدية بذلك الوضوء. طيب جاء الوقت ودرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى أحكام الوضوء. إلى هنا.